ثم تكلم الحق عما يتعلق بالنساء جملة فقال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعرارا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. طيب إن امرأة ساعة ما تشوف إن وبعدها اسم كده مرفوع زي وإن أحد من المشركين استجارك اعرف إن إن دي دخلت على فعل، لأن إن لازم تدخل على مين؟ على فعل. تبقى الفعل جاي من بعدها ترتبه قبلها، تقول وإن أحد من المشركين استجارك، أي إن استجارك أحد من المشركين. هنا بقى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، رتب العبارة كده، وإن خافت امرأة من بعلها نشوزا. خافت، ما هو الخوف؟ الخوف هو توقع أمر محزن أو مسيء، كأنه لسه ما حصلش، أنا خايف من كذا. معنى خايف من كذا يعني إيه؟ إن دي شيء يؤذيني ويسوءني وخايف أن يقع. الله، يبقى إذن الخوف ده تعلق بما يمكن أن يكون، ده كلام، بس اللي هيكون ده يتعبني. إن امرأة خافت من بعلها نشوزا، يبقى النشوز ما حصلش بس هي خايفة أنه يحصل. الله، رتب الحكم على مجرد إيه؟ مش الخوف من، مش حصول النشوز بالفعل، لا، ده تخاف أن يحدث. دي معنى هذه لفتة، أن لا تترك المسائل حتى تقع، بل تعجل تلافي أسبابها قبل أن تقع، لأنها إن وقعت ربما استعصى عليك أن تدفعها. فإن شفت كده ملامح إن جزءها هينشز، بقى هنا بيتكلم عن النشوز من مين؟ من الرجل، لأنه سابق واللاتي تخافون ايه نشوزهن. يبقى النشوز كان من مين؟ كان من المرأة. النهاردة النشوز من مين؟ من الرجل. طيب وان امرأة، وان خافت امرأة من بعلها اي من زوجها نشوزا، ما هو النشوز؟ انتم تسمعوش كده يقولك ده النغمة دي نشاز. يعني ايه النغمة دي نشاز؟ يعني خرجت عن رتم النغم، والاصلها ماخوذه من الايه؟ من النشج، وهو الايه؟ الارتفاع من الارض. الارض الاصول فيها تبقى ايه؟ مبسوطه كده لطيفه، فان وجدت فيها ايه؟ نتوء كده، يبقى اسمه ايه؟ نشوز. طيب ايه النشوز بالنسبه للمراه؟ قال لك لان الرجل اخذ المراه سكنا له، مش كده؟ وموده وراه، وافضى اليها وافضت إليه. مسألة يعني واشترطنا فيها الكفاءة، يبقوا زي بعض ولا لا؟ ولذلك لما جه قال الطيبات للطيبين والخبيثات ايه؟ حتى الكفاءة فيدي، حتى الكفاءة، ما تجيبش خبيثة وتجوزها لطيب تركب تتعب، مفهوم ولا لا؟ ما تجيبش الايه لخبيث وتطيب برضو تبقى متعب، لكن لما يكون طيب متجوز طيبة حط ايه؟ هتريحه وتقدره، وخبيث متجوز خبيثة برضه هتريحه. لان ان قال لها يا كذا تقول له يا كذا، مش كده ولا لا؟ يشتمها ست ما تجيب له، يبقى في توازن ولا ما في توازن؟ حتى الكفاءة في هذه، الطيبات للايه؟ والطيبون والخبيثات. واحد يقول لك الله ايه الخبيثات، يقول لك ايه ولما تيجوا تجوزوا ما يعملوا كده، ما تاخدش واحد طيب وتدي واحدة خبيثة ولا واحدة، لا، علشان تبقى الكفاءة حتى في هذه ايه موجودة. اما اختشتش من الفضيحة هو برضو بيختشش من الفضيحة، وان دي بتختش من الفضيحة دي بيختش من الفضيحة، هيبقى في توازن ولا ما فيه توازن؟ لا، في توازن. وان امرأة خافت من بعلها نشوزا، يبقى النشوز ارتفاع عن المستوى، اكن فيه ما بين الزوجين سكن، ها، ومودة ورحمة، خلاص، وأفضى إليها وأفضت إليه. فإن المرأة خافت إن جوزها يستعلي عليها، أي النشوز حتة عالية ولا لا؟ ما النشوز الأرض مبسوطة، ونشوز يعني حتة عالية. عالية يعني استعلاء. استعلاء يعني يعمل ايه؟ استعلى عليها بنفسه، استعلى عليها بالنفقة، ما محبش ينفق ايه عليه، استعلى عليها باحتقارها. الله، كل دي المواد ما فيش مواد، رحمة ما فيش رحمة، يبقى ده نشوز ولا لا؟ يبقى استعلى عن المستوى الذي يجمع الايه، يجمع الزوجين. قبل ما يحصل ده تكون هي ذكية بقى، تقول والله ملامحه كده باين، يعني تقوم تعالج المسألة قبل ان ايه قد تقع. فان كانت المسائل من جهتها تشوف الاسباب الذي ادت الى هذا، ان كانت منها ترجع تراجع نفسها كده وتايه وتمشي موجود على الاول. وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، هو ما نسس ولا استعلى ولا حاجة، بس يعني ايه لا بيحددها ولا بيأنسها، انها مدي لها حقوقها، نقول له برضو لازم انت تعالج الحكاية دي. شوف بقى الدقة في تناول القضية. القضية دي بالاتنين كما قلنا وقال الله عنهم انهم افضى بعضهم الى ايه، الى بعض. معنى افضى بعضهم الى بعض يعني هن لباس لكم. شوف لباس بقى يعني ايه، قال هم يغطوني وانا غطيه، مش كده معناه؟ يعني ان عوراتهم الاتنين بالنسبة لبعض ايه. واحنا كنا ضربنا مثلا، قلنا ان الفتاة مهما كانت عندها قعة حتى وابوها دخل عليها ولا اخوها ووركها باين ولا حاجة بالدري، مش كده؟ لكن لما جوزها يدخل يمكن تزوده شوية، مش ده اللي بيحصل؟ يبقى معناها ايه؟ معناها ان بينهم بعض، يبقوا يختشوا على عرضهم بقى، وفهم ان بينهم وبين بعضهم كما قال الله افضى بعضكم الى بعض، يعني اختشوا على عرضكم، هي اباحت لك واباح الله لك منها ما لم يبيحه لاحد. فما تقولش بقى انها كذا وانها، وانت رخوة، اما اللي بيقول ده شتمني، ده كشر في وشك، شتمك وكشر في وشك ولا اطلع على عورتك؟ ان هي اللي يعني الكبيرة المسألة، ما خلاص انتهت المسألة. شوفوا بقى الدقة، يريد الحق سبحانه وتعالى ان ينهي هذا الخلاف قبل ان يقع الخلاف. ينهيه باي شيء؟ نشوف بقى سبب النشوز ده وسبب الاعراض ايه. كل واحدة تقدره بقى، يا صح مثلا سنها كبر وهو لسه فيه يعني شوية، يصح فيه شيء دمامي، يصح احد امرأة استمالته مثلا، يعني اي سبب من الاسباب، تقوم هي تعالج المسألة علاج العقلاء. ايه علاج العقلاء؟ تعمل ايه يعني في علاج العقلاء؟ قال لك تيجي تتنزله عن قسمه، يعني افرض انه هو مثلا مش وجيهة ولا حاجة وحب هو يتجوز، يتجوز وتتنزله عن شيء من المهر، تتنزله عن شيء. المهم في قوله سبحانه وتعالى الآية اللي هنا بقى بيقول ايه، فلا جناح عليهما، على مين بقى؟ الاثنين، ان يصلحا بينهما صلحا. يصلحا اللي هما مين اللي يصلحوا؟ الاثنين، يبقى هما الاثنين اللي يحلوا المشكلة. ولذلك كل مشكلة لا تتعدى الرجل والمرأة حلها يسير. اللي بيصعب المسائل في المشاكل ايه؟ ان بيدخل في المشاكل اللي بين الرجل والمرأة ما ليس بينهم ما بين الرجل والمرأة. ان الرجل اختلف مع امراته كده وبعدين خرج شوية وبتاع، يمكن نفسه تحركت على اهله، يقوم يجي تاني يتمحك كده، يمكن تقول له كلمة في حدوتها تنتهي الخلاف، مش ده الحصر؟ انما لو امها دخلت او امه او اختها، دخل في المشكلة من لا يوجد عنده دافع ان يحل المشكلة. انما الرجل والمرأة عندهم ايه؟ دوافع ان تحل مشاكلهم. فاذا من حصلت المشكلة بينه وذلك ان يصلح، فلا جناح عليهما، يعني على مين؟ على الرجل والمرأة ان يصلح. يغدروا دي يتنزل شوية شيخ لدمامة، وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه ايه خيرا كثيرا، وعسى ان تكرهوهن، يبقى ربنا يعمل لكم مش عارف. وانت فاهم ان فيه واحدة من النساء مجمع جمال ومجمع خيرات؟ ابدا، ده بالعكس كل خصال الخير التي تتطلبها الحياة يمكن اغلب الكمية اللي فيها على نساء ليس لهن حظ من حسن. ليه؟ ام قالك لان اللي لها حظ من حسن ده يمكن تتكل على الحسن مش كده، انما اللي ملهاش حظ من الحسن تقوم تحاول تكون امينة، تكون وفية، تكون مدبرة، تكون مبتسمة، تكون على بالنسبة لاهله، تكون عايزة تدبق ايه، تدبق لها رصيد استبقائي، عايزة تدبق لها رصيد استبقائي. ولذلك تلتفت تلاقي النساء اللي ملهمش هذا الحظ من الحسن اغلبهم ايه، اغلبهم هم اللي شايلين تكوين الاسرة. نيجي نقول له يا راجل ما تاخدش زاوية من الزوايا الجمالية فقط، بل خذ الجمال بكل زواياه، لان عمر الجمال الحس اللي هو بيلخبط الرجالة عمره قصير، انما في زوايا جمال ايه، فعسى ان تكرهوهن ويجعل الله فيهن ايه خيرا كثيرا. ولذلك بيحدثون ان بعض الصالحين كانت لهم امرأة، وكانت المرأة شديدة عليها قوي، وهو راجل ايه، وراجل طيب، فكانت تملي شديدة عليها، فقال اه لو رأيتيني وانا في درس العلم والناس يعني يستشرفون الى سماعي مش كده، لو سمحت وتيجي تشوف الحكاية دي. الفاهم انها لما تروح وتشوف بقى يعني منزلته وهو قاعد ومتكلم ومش عارف ايه، يمكن ده يخليها يعني ايه تبقى حنينة شوية عليه. ففعلا راحت وهو شافها كده دخل على الدرس من بعيد، فقال لك المسائل انحلت. وبعدين راح اخر النهار بقى بعد ما خلص، فاهم انه يعني بقى، قال لها ايه مش شفتني؟ قال لي شفتك يا حسرة، كل الناس قاعدة عاقلة وانت اللي قاعد تهاتي، مفيش فايدة. الشاهد انهم حدثوا ان هذا الرجل كان الله يكرمه بالمدد لصبره على امرأته، وكان مريدين والناس المترددين عليه يرون إشراقات الله في تصرفاته. فماتت امرأته، فلما ذهبوا إليه لم يجدوا عنده الإشراقات اللي كانت موجودة أولا، فقالوا له في المسألة، قالوا له كنا وكنا والآن، ألا قد ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها؟ لقد ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها. المسائل كما أن مطلوب من المرأة أن تصبر على الرجل إن كانت فيه خصال مش طيبة، ومطلوب من الرجل أن يصبر بيض على المرأة، والذي يصبر عليها يؤتيه الله خيرها. ولذلك قالوا ان عمران بن حطان ده كان من الخوارج الكبار، وكان عنده امرأة جميلة وهو كان دميم الخلق، فهي نظرت له مرة كده وقالت الحمد لله، فقال لها على اي شيء تحمدين الله؟ قال على اني وانك في الجنة، انا بحمد ربنا انني وانت في الجنة. قال لها لما؟ قال لأنك رزقت بي فشكرت، وأنا رزقت بك فصبرت، والشاكر والصابر كلاهما فين؟ كلاهما في الجنة. يبقى إذا ما يظنش واحد إنه عايز امرأة مجمع جمال وحسن في كل شيء، يقول له إن كان فيها شيء أخذت فيه 3 من 10 فحتجد فيها شيء أخذت فيه 10 من 10. ما تضيعش 10 من 10 دي امام الايه 3 من 10. وزوايا الحياة كثيرة، وقلنا سابقا انه لا يوجد احد ابنا لله، بل كلنا بالنسبة لله عبيد، ومدام بالنسبة لله عبيد وما فيش حد من نبله، يبقى مدينا اسباب الفضل بالسواء. بس انت واخد زي ما قلنا 10 على 10 في زاوية، وانا واخد 1 على 10 في الزاوية دي، وانا واخد 9/10 وانت واخد، علشان ايه؟ مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان، عشان العالم يعمل ايه. فانت اذا رأيت شيئا لا يعجبك في المرأة، واذا المرأة رأت شيئا لا يعجبها، يبقى لازم يضم الزوايا كلها لبعضها، ما ينظرش الزاوية ايه لزاوية واحدة ابدا. والذي لا ينظر الى الزاوية الواحدة تلتفت اليه مرتاح، يقول لك هي فيها كذا، يقول لها لكن فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا. والذي يرضى ينظر الى الايه الى المحاسن، والذي يغضب ينظر الى الايه المقابح، والعادل بين الغضب والرضا ينظر الى مجموع هذا ومجموع هذا. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبني الاسرة على سلامة، فبيقول لا تنتظر يا امرأة ولا تنتظر يا رجل الى ان يقع الخلاف، اما تبدو البوادر ابتدوا ايه حلوا وحلوها، محدش بينه وبين واحد منكم اكثر مما بينكم وبين بعضكم، انتم اولى بمين؟ انتم اولى ببعض. فشوف بقى يا سيدي، فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا. يصلح كلمة، طب ان يصلح بينهما معقولة، انما ان يصلح بينهما صلحة، ام قال لك لان كثيرا ما يأخذ الصلح شكلية الصلح، انما موضوع الصلح وهو انهاء الجوفيات وانهاء المواجيد النفسية ما تبقاش موجود. ولذلك يقول ده بيأثر علي، لا ما يأثرش، ده بيشتم ابويا ما نشتموش، انما هنا لسه ايه. اذا ففيه شكلية للصلح وفيه موضوع ايه للصلح. اللي بيعمل الاشياء اننا بنقعد نصلح في الشكلية، انما الاسباب الحقيقية مدفونة في النفوس، فتروح منفسة في حاجة تانية. ان يصلح بينهما صلحا، يعني صلح بايه بحقيقته. والصلح خير، والصلح خير، واحضرت الانفس الشحة. الله يقول انا اعاملكم واطلب منكم واعلم طبائعكم وسجاياكم واخلاقكم. انا فاهم ان الشح دي طبيعة، بس انا بحننكم على بعض. انا عارف انني لما اطلب من المرأة اتنازل عن شيء من نفقتها، تتنازل، افرض انها دفع لها مهر كتير، يقول له يا اخي ان كنت تعبان من المهر بتاع خد المهر بتاعك، ان كنت مثلا الشبكة اللي انت جبتها لي خد الشبكة بتاعك، ان كنت زعلان علشان مثلا بلت عندي للتين بلاش ما تبتش عندي وروح بات عنده برتي باي شكل. يبقى وهو يتنازل ايضا عن ايه عن مقاييكم. واياكم ان يستولي الشح على تصرفاتكم بالنسبة ايه لبعض. ولذلك جاء في آية أخرى يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وأحضرت الأنفس الإيه الشح. وإن تحسنوا، يعني فيه فرق بين الحقوق نتمسك بها وبين الإحسان نتطوع به، يعني ما تخليش المسألة حق وحق. ولذلك احنا قلنا مرة ان الراجل قال لهم للخصمين أحكم بينكم بالعدل ولا بما هو خير من العدل؟ قال الله وفي حاجة خير من العدل؟ قال نعم الفضل. الفضل، العدل يديك حقك، والفضل انك تتنازل عن الفضل. ايش فيها دي؟ وان تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون، برضو كان إن الله كان بما تعملون خبيرا.